عصريا على موقع دي جي كيمو. ندحت كتير تسمعني، ضاع الطريق ضاع بالعتمي، جرحك بقلبي كتير غميق، مبين بعيوني قديش عتيق. يا ريتك هون، يا ريتك قريب، يا ريت بعيد وانا رمي لك سلامي، وبصوت المبحوح اسمك انا عدي، انا عدي من خلف الجبال. يا ريت الغيم يتصورك ويجيبك قبالي، يا ريت الاماني تتحقق واشوفك امامي. ندحت كتير تسمعني، ضاع الطريق ضاع بالعتمي، جرحك بقلبي كتير غميق، مبين بعيوني قديش عتيق. يا ريتك هون، يا ريتك قريب، يا ريتك على موقع دي جي كيمو.